المرفوعات وكم هي؟ سبعة مرفوعات، سبعة. من يعدها يا اخوان؟ نعم، الفاعل ونائبه والمبتدا وخبره واسم كان واخواتها وخبر ان واخواتها، والتابع المرفوع هو اربع اشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ثم بدانا ماذا يا اخوان؟ الفاعل، الفاعل، الفاعل في اللغة ما هو؟ ما من أوجد الفعل؟ الفاعل في اللغة ماذا يا اخوان؟ من أوجد الفعل؟ واصطلاحا الاسم المرفوع المرفوع قبله فعل. وقلنا يا اخوان تعريف الفاعل لغة أعم من تعريفه ماذا؟ اصطلاحا تعريف الفاعل لغة عاما، فهو يشمل زيد قام. ما يعرف زيد؟ مبتدا، ويقال له فاعل لغة. هكذا من هو الذي أحدث القيام؟ زيد، فهو فاعل في اللغة وليس فاعلا في الاصطلاح، في الاصطلاح مبتدا. طيب قوله اسم خرج منه ماذا يا اخوان؟ الفعل والحرف، وهو يشمل الصريح والمعول بالصريح. قوله الاسم يشمل الصريح ويشمل ماذا يا اخوان؟ المعول بالصريح، فكلاهما اسم. ما معنى الصريح؟ نعم، هو الذي لا يحتاج في جعله فاعلا الى تاويل. وإذا كنا يا اخوان في باب المفعول ماذا نقول؟ الذي لا يحتاج في جعله مفعولا الى تأويل، وهكذا مفهوم. هذا معنى الصريح، يأتي مباشرة، يأتي ماذا يا اخوان؟ مباشرة فاعل، جاء زيد. ما يعرف زيد؟ فاعل مباشرة، ما نحن نقول والمصدر المؤول الى اخره. والمؤول بالصريح عكسه، هو الذي يحتاج في جعله فاعلا الى تأويل، فلا بد ان ناخذ حرف المصدر والفعل ونجعلهما ماذا يا اخوان؟ اسما، نجعلهما اسما، وهذا الاسم فاعل، هذا الاسم يا اخوان فاعل. من يعطينا مثالا للفاعل المؤول؟ نعم، يعجبني ان تنجح سنت، يعجبني أن تنجح، أيش التقدير؟ نجاحك، يعجبني نجاحك. نجاح اسم أو فعل أو حرف؟ يا أخوان نجاح اسم أو فعل أو حرف؟ اسم. هكذا من أين جاءنا هذا نجاح؟ من المصدر المؤول وما دخل عليه من حرف المصدر والفعل، وهكذا استفدنا ماذا يا اخوان؟ ان من حروف المصادر ايضا ان المشدده، ان ماذا؟ المشدده التي تنصب الاسم وترفع ماذا؟ ترفع الخبر. ومن حروف المصادر ايضا ما المصدريه، يقول الأخ بعض الطلبة أعلنوا أن سالم تحضر يوم الاثنين، كأنه هكذا خير إن شاء الله. قد تكلمنا أمس وقلنا ما يقال لا يعلم الشخص إلا إذا كان متأكدا. طيب، وقوله المرفوع خرج من ماذا يا اخوان؟ المنصوب والمجرور. وقوله المذكور قبله فعله خرج به المبتدا وخبر، فانهما اسمان مرفوعان لم يذكر قبلهما فعل، وهكذا خرج خبر إن أيضا هو إيش مرفوع لم يذكر قبله فعل، وخرج أيضا اسم كان فهو اسم مرفوع ماذا إخوان، وإن ذكر قبله فعل إلا أن هذا الفعل ليس ماذا إخوان فعلا. ما معنى ليس فعلا؟ معنى لا ليس فعلا لهذا الاسم، بمعنى أننا لا نقول أن هذا الاسم فاعلا لهذا الفعل. هذا معنى إخوان ليس فعل واحد منهما، بمعنى لا نقول فعل وبعده ماذا فاعل، أن الفعل هو الذي أحدث الفعل. ثم ذكر الشرح فائدة وهي ماذا إخوان، أن المراد بالفعل ماذا ما يشمل الفعل وما يشمل ماذا الأسماء العاملة عمل الفعل، أسماء العاملة عمل الفعل وهي كثيرة. ذكر الشارع منها ماذا إخوان، اسم الفعل مثل هيهات العقيق وشتان زيد وعمر، واسم الفاعل مثل ماذا أقادما أبوك. طيب قال رحمه الله أقسام الفاعل وأنواع الظاهر منه. قال المصنف رحمه الله وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيدا ويقوم زيدا وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك. كل هذه يا إخوان الأسماء ظاهرة، ظاهرة أو مضمرة؟ ظاهرة. قال الشارح وأقول ينقسم الفاعل إلى قسمين، الأول الظاهر والثاني المضمر. فأما الظاهر فهو ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة، بدون حاجة إلى قرينة. وأما المضمر فهو ما لا يدل على المراد منه إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيره. الفاعل ينقسم إلى ظاهر ومضمر. تعريف الظاهر ما يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة، فإذا قلنا جاء زيد هذا مفهوم لا يحتاج إلى قرينة، مفهوم جاء زيد. لكن المضمر يحتاج إلى قرينة تكلم، تقول أنا أو أنت أو ماذا أو هو. هذه كلها ماذا يا إخوان؟ ضمائر، كلها ماذا؟ ضمائر، ولا تدل على المعنى المراد إلا بالتكلم أو الخطاب أو الغيبة. فتقول مثلا ما قام إلا أنا وما قام إلا أنت وما قام إلا هو، هذا في الضمير المنفصل. وفي المتصل تقول قمت وقمت وماذا وقام، أي هو قمت متكلم وقام وقمت خاطب وقام الضمير المستتر ماذا هو للغاية. قال والظاهر على أنواع، لأنه إلا أن يكون مفردا أو مثنى أو مجموعا جمعا سالما أو جمع تكسير. وكل من هذه الأنواع الأربعة إما أن يكون مذكرا وإما أن يكون مؤنثا، فهذه ثمانية أنواع. وأيضا فإما أن يكون إعرابه بضمة ظاهرة أو مقدرة، وإما أن يكون إعرابه بالحروف نيابة عن الضمة. وعلى كل هذه الأحوال إما أن يكون الفعل ماضيا وإما أن يكون مضارعا. فمثال الفاعل المفرد المذكر مع الفعل الماضي سافر محمد وحضر خالد، ومع الفعل المضارع يسافر محمد ويحضر خالد. والإعراب ماذا يا إخوان؟ ظاهر، هكذا سافر فعل الماضي ويسافر فعل مضارع، ومحمد في الموضعين فاعل وهو اسم ظاهر مفرد، اسم ظاهر مرجع مفرد. ومثال الفاعل المثنى المذكر مع الفعل الماضي حضر الصديقان وسافر الاخوان، ومع الفعل المضارع يحضر الصديقان ويسافر الاخوان. والاعراب ايضا مرجع ظاهر، حضر فعل ماض ويحضر فعل مضارع، والصديقان في الموضعين فاعل مرفوع وعلى رفعه الالف لانه مثنى، اسم ظاهر ماذا اخوان مثنى. ومثال الفاعل المجموع جمع تصحيح لمذكر مع الفعل الماضي حضر المحمدون وحج المسلمون، ومع الفعل المضارع يحضر المحمدون ويحج المسلمون. المحمد الله يراه فاعل مرفوع وعلم رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. ومثال الفاعل المجموع جمع تكسير وهو مذكر مع الفعل مع الماضي حضر الأصدقاء وسافر الزعماء، ومع المضارع يحضر الأصدقاء ويسافر الزعماء. ومثال الفاعل المفرد المؤنث مع الماضي حضرت هند وسافرت سعاد، ومع المضارع تحضر هند وتسافر سعاد. ومثال الفاعل المثنى المؤنث مع الماضي حضرت الهندان وسافرت الزينبان، ومع المضارع تحضر الهندان وتسافر الزينبان. ومثال الفاعل المجرور جمع تصريف المؤنث مع الماضي حضرت الهندات وسافرت الزينبات، ومع المضارع تحضر الهندات وتسافر الزينبات. ومثال الفاعل المجموع جمع تكسير وهو المؤنث مع الماضي حضرت الهنود وسافرت الزيانب، ومع المضارع تحضر الهنود وتسافر الزيانب. ومثال الفاعل الذي اعراضه بالضمه الظاهره جميع ما تقدم من الامثله ما عدا المثنى المذكر والمؤنث وجمع التصحيح المذكر، اي فان هذه الاخوان تعرض بالحروف، ترى بماذا؟ بالحروف، وما عداها معرض بالحركات الظاهره. ومثال الفاعل الذي اعراضه بالضمه المقدره مع الفعل الماضي حضر الفتى وسافر القاضي واقبل صديقه، ومع المضارع يحضر الفتى ويسافر القاضي ويقبل صديقه. ما يحرم الفتى؟ فاعل مرفوع وعلى رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. والقاضي ما منع من ظهور الحركة يا اخوان؟ الثقة. وفي صديقه اشتغال المحل بحركة المناسبة. ومثال الفاعل الذي اعرضه بالحروف النائبة عن الضمة ما تقدم من أمثلة الفاعل المثنى المذكر أو المؤنث وأمثلة الفاعل المجموع جمع تصحيح المذكر، ومن أمثلته أيضا أي زيادة على ما تقدم مع الماضي حضر أبوك وسافر أخوك، ومع المضارع يحضر أبوك ويسافر أخوك. أبوك مفرد أو مثنى أو جمع؟ مفرد، وهو معرض بحركة أو بحرف؟ بحرف نائب ماذا يا إخوان؟ عن حركة، بحرف نائب عن حركة. على كل أتى المصنف يا إخوان بارك الله فيكم بهذه الأمثلة الكثيرة ليدل على أن الظاهر سواء كان مفردا أو مثنى أو مجموعا مذكرا أو مؤنثا معرضا بحركة ظاهرة أو مقدرة أو بما ينوب عن الحركة، ماذا يا إخوان؟ كل هذه الأسماء يرفعها الماضي وماذا؟ والمضارع. يرفعها الماضي والمضارع، الاسم الظاهر يرفعه الماضي والمضارع. هل الأمر يرفع الظاهر أم لا يرفعه؟ يا إخوان ما يرفع الأمر، ما يرفع ماذا؟ ما يرفع الظاهر أصلا. فلا تقول قم زيد، تقول قم زيد وإنما تقول ما تقول وإنما تقول قم. ما عرفتم فعل الأمر أين فاعله؟ مستتر تقديره أنت. وقوما أين الفاعل؟ الألف ألف التثنية. وقوموا واو الجماعة. وقوموا يا المخاطبة. فالظاهر نستفيد يا أخوان أنه لا يرفعه إلا الماضي وماذا؟ والمضارع فقط. فإن هذا الفاعل الظاهر مفردا كان أو مثنى أو مجموعا مذكرا أو مؤنثا معربا بحركة أو بحرف ماذا يا إخوان؟ لا يرفعه إلا ماذا؟ الظاهر ماذا؟ الماضي والمضارع. الماضي ماذا؟ والمضارع. هذا هو المفهوم. قال أنواع الفاعل المضمر. قال والمضمر 12 وإعراب الأمثلة المتقدمة يا إخوان ظاهرة هكذا ظاهرة. قال والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضرب وضرب وضربوا وضربنا. هذه كل ما يا إخوان ضمائر، كلها ضمائر في محل رفع فاعل. قال وأقول قد عرفت فيما تقدم المضمر ما هو، والآن نعرفك أنه على 12 نوعا، وذلك لأنه إما أن يدل على متكلم، وإما أن يدل على مخاطب، وإما أن يدل على غائب. والذي يدل على متكلم يتنوع إلى نوعين، لأنه إما أن يكون المتكلم واحدا وإما أن يكون أكثر من واحد. والذي يدل على مخاطب أو غائب يتنوع كل منهما إلى 5 أنواع، لأنه إما أن يدل على مفرد مذكر، وإما أن يدل على مفردة مؤنثة، وإما أن يدل على مثنى مطلقا، وإما أن يدل على جمع مذكر، وإما أن يدل على جمع مؤنث، فيكون المجموع 12. فمثال ضمير المتكلم الواحد مذكرا كان أو مؤنثا، ضربت وحفظت واجتهدت. كيف نقول في إعراب يا إخوان؟ ضرب فعل ماض، ما له يا إخوان؟ ضرب مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. والإعراب الآخر ما هو يا إخوان؟ الإعراب الآخر الذي مر علينا في أحكام الفعل مبني على فتح مقدر منع من ظهوره ما جاء كراهية توالي 4 متحركات. يستحضر يا إخوان الطالب الإعرابين، أعربوا هكذا وأعربوا هكذا. قال والمثال ضمير المتكلم المتعدد أو الواحد الذي يعظم نفسه وينزلها منزلة الجماعة، ضربنا وحفظنا واجتهدنا. ما يعرف ضربنا؟ مثل ضربت، مثل ما يا إخوان؟ ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصال بضمير رفع متحرك، ونا ضمير متصل مبني على الفتح أو على السكون في محل رفع يا إخوان فاعل. وينبه أن ماذا يا إخوان؟ أن هذا الضمير نا يكون إذا كان للفاعل قبله ماذا؟ ساكن. قبله ماذا؟ ساكن. وإذا كان للمفعول قبله مفتوح، فتقول ضربنا زيدا. ضربنا ماذا يا إخوان؟ زيدا. لا يعرف زيدا مفعول به، وقع عليه ماذا؟ الضرب. فإذا فتحنا الباء كيف نقول يا إخوان؟ ضربنا زيد. الآن زيد هو الذي ضربنا، ضربنا ضرب ضربنا زيد وضربنا زيدا. هذا هو المفهوم. يعني بعض الإخوان ربما إذا قرأ في صحيح البخاري يقول حدثنا ماذا يا إخوان؟ ويذكر شيخ البخاري قال حدثنا خطأ، وصحوا ماذا؟ حدثنا، أخبرنا، أنبأنا، وهكذا. فلا إذا كان قبلها مفتوح ماذا يا اخوان؟ اذا كان قبلها مفتوح يكون ماذا؟ يكون مفعولا، تكون ضمير في محل نصب مفعول. واذا كان قبلها ساكن يكون فاعل، ضمير في محل رفع فاعل. هذا يكون مفهوم. قال: ومثال ضمير المخاطب الواحد المذكر ضربت وحفظت واجتهدت، واعرابه مثل ضربت، الا ان ضربت للمتكلم وضربت للمخاطب. ومثال ضمير المخاطبه الواحده المؤنثه ضربت وحفظت واجتهدت. ومثال ضمير المخاطبين الاثنين المذكرين او المؤنثتين ضربتما وحفظتما واجتهدتما. ضرب فعل ماض مبني ماذا يا اخوان؟ على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء وحده ضمير متصل مبني على الضم مع الرفع فاعل، والميم للعماد، والالف للتثنيه. ما معنى العماد؟ اي يعتمد عليها الالف في الانتصاب، يعتمد عليها الالف ماذا يا اخوان؟ في الانتصاب. فسموها ماذا؟ حرف عماد. ما معنى عماد؟ تعتمد عليها الالف في ماذا؟ في الانتصاب. ضربتما. قال: ومثال ضمير المخاطبين من جمع الذكور ضربتم وحفظتم واجتهدتم. ضرب في الماض مبني على السكون اتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم على مهل الجمع حرف يدل على الجمع. ومثال ضمير المخاطبات من جمع المؤنثات ضربتن وحفظتن واجتهدتن. والاعراب هو هو، الا ان تقول والنون حرف يدل ماذا يا اخوان؟ على الاناث، يدل على الاناث لا محل له من الاعراب. ومثال ضمير الواحد المذكر الغائب ضرب في قولك محمد ضرب أخاه، محمد ضرب أخاه. وحفظ من قولك في قولك إبراهيم حفظ درسه. واجتهد في قولك خالد اجتهد في عمله. أين الفاعل في هذه الأمثلة؟ ضمير مستتر جواز تقديره هو، يعود على الاسم الذي قبله. محمد مبتدا وضرب فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر جواز تقديره هو، يعود إلى أين؟ إلى محمد. وأخاه، أخاه ما يعرابه؟ مفعول به، وهو مضاف والهاء مضاف إليه. وجملة ضرب أخاه خبر المنتدى. ومثال ضمير الواحدة المؤنثة الغائبة ضربت في قولك هند ضربت أختها، وحفظت في قولك سعاد حفظت درسها، واجتهدت في قولك زينب اجتهدت في عملها. والإعراب هو الإعراب. ما هو الزائد يا أخوان؟ التاء حرف تأنيث. التاء ماذا؟ علامة تأنيث فقط. فإلا ضرب في علماء والثالث تأنيث، والفاعل ماذا؟ مستتر جواز تقديره هي. ومثال ضمير الاثنين الغائبين مذكرين كان أو مؤنثتين ضربا في قولك المحمدان ضربا بكرا. أين الفاعل؟ ألف التثنية، ضرب في الماض مبني على الفتح، والألف التثنية ماذا يا إخوان؟ ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أو قولك الهندان ضربتا عامرا، نفس الإعراب، إلا أن التاء ماذا يا إخوان؟ للتأنيث، ضرب في الماض والتاء للتأنيث، والألف ماذا؟ فاعل. وحفظا في قولك المحمدان حفظا درسهما، أو قولك الهندان حفظتا درسهما. واجتهد من نحو قولك البقران اجتهدا، أو قولك الزينبان اجتهدتا، أو وقاما في نحو قولك المحمدان قاما بواجبهما، أو قولك الهندان قامتا بواجبهما. وتكثير الأمثلة ماذا يا إخوان؟ من باب ماذا يا إخوان؟ التمرين. من باب ماذا؟ تمرين. وإلا كان يكفي ماذا يا إخوان؟ مثال واحد، لكن من باب تمرين الطالب على ماذا يا إخوان؟ على تكثير الأمثلة. والمثال ضمير الغائبين في من جمع الذكور ضربوا من نحو قولك الرجال ضربوا أعداءهم، وحفظوا من نحو قولك التلاميذ حفظوا دروسهم، واجتهدوا من نحو قولك التلاميذ اجتهدوا. فالواو في هذه الثلاث الأمثلة ماذا يقوى؟ ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع ماذا؟ فاعل. ومثال ضمير الغائبات من جمع الإناث ضربنا، من نحو قولك الفتيات ضربنا عدواتهن، وكذا حفظنا من نحو قولك النساء حفظنا أماناتهن، وكذا اجتهدنا من نحو قولك البنات اجتهدنا. فالنون في هذه الثلاث الأمثلة ماذا يا إخوان؟ ضمير متصل مبني على الفتح في محل ماذا؟ الرفع فاعل. والنون التي في عدواتهن وأماناتهن حرف ماذا يا إخوان؟ يدل على الإناث. حرف ماذا يا إخوان؟ يدل على جماعة الإناث. النون نقصد بها ماذا يا إخوان؟ في الفعل. النون التي في الفعل متصلة بالفعل ضمير متصل مبني على الفتح مع الرفع فاعل. قال: وكل هذه الأنواع الاثني عشر السابقة يسمى الضمير فيها الضمير المتصل. ماذا يقال للضمير؟ ضمير متصل. لماذا قيل له متصل؟ لأنه يتصل بالفعل. يتصل ماذا يا إخوان؟ بالفعل. ما معنى يتصل بالفعل؟ يأتي بعده مباشرة. يأتي بعده مباشرة. لماذا نقول هذا يا إخوان يأتي بعده مباشرة؟ من أجل الضمير ماذا؟ ضمير فيه هو. قال هو، هل هو متصل بالفعل أو ما هو متصل؟ لا متصل. كيف عرفنا أنه متصل؟ يأتي بعد الفعل مباشرة. يأتي بعد الفعل ماذا يا إخوان؟ مباشرة. فإذا جاء بعد الفعل مباشرة يسمى ماذا؟ متصلا. اتصل بالعامل. اتصل ماذا يا إخوان؟ بعامله. أما إذا انفصل فلا يقال له ماذا؟ ضمير متصل مثل وما يعلم جنود ربك إلا هو. هو متصل أو منفصل؟ منفصل، لأنه متصل بماذا؟ بالعامل. فعلى كل الضمير المتصل قيل له متصل لأنه يتصل ماذا يا إخوان؟ بالفعل. لأنه يتصل ماذا؟ بالفعل مباشرة، سواء انفصل به وهذا في ضمير البارد، أو جاء بعده مباشرة وهذا في ضمير ماذا؟ المستتر. فهم هذا يا إخوان الضمير المستتر من قسم ماذا؟ المتصل. من قسم المتصل. قال: وتعريفه أنه الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. هذا تعريف يا إخوان الضمير المتصل لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا ماذا؟ في الاختيار. وإيش معنى في الاختيار؟ ما معنى يا إخوان في حالة الاختيار؟ أي في غير ضرورة الشعر. الاختيار بمعنى الكلام النثري، كلام النثر، هذا يسمى اختيار. ما فيما يضطر الإنسان إلى أنه ماذا يا إخوان؟ يأتي بالضمير المتصل بعد إلا. بخلاف الشعر فإن الشاعر قد يضطر إلى أنه يأتي بالضمير المتصل بعد ماذا؟ بعد إلا، وهو لا يقع. فهو ماذا يا إخوان؟ لا يقع، ولكن قد يقع ضرورة. قد يقع ماذا؟ ضرورة شعرية. فالضمير المتصل هو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في ماذا؟ في حالة الاختيار. ما معنى في هذا الاختيار؟ في كلام النثر، الكلام العادي هذا. لكن في ضرورة الشعر أو يا إخوان ماذا أخرج في قولي في حالة الاختيار؟ حالة الاضطرار، نعم، فهو الضرورة الشعرية. وفيه أبيات ماذا يا إخوان شعرية كثيرة، فيه أبيات شعرية كثيرة. طيب، قال: ومثلها يأتي في نوع آخر من الضمير يسمى الضمير المنفصل، وهو الذي يبتدأ به ويقع بعد إلا في حالة الاختيار. تقول ما ضرب إلا أنا، وما ضرب إلا نحن، وما ضرب إلا أنت، وما ضرب إلا أنت، وما ضرب إلا أنتما، وما ضرب إلا أنتم، وما ضرب إلا أنتن، وما ضرب إلا هو، وما ضرب إلا هي، وما ضرب إلا هما، وما ضرب إلا هم، وما ضرب إلا هن. الضمير في جميع هذه الأمثلة من الإخوان في محرف فاعل. الضمير في جميع هذه الأمثلة في محرف ماذا؟ فاعل. نعرض المثال الأول وعليه يقاس بقية الأمثلة. يقال ما نافية، ما نافية، وضرب فعل ماض، وإلا حرف استثناء، حرف استثناء، وأنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ضرب. في محل ماذا يا إخوان؟ فاعل ضرب. نعم نقول متصل. طيب خطأ، أحسنتم. ضمير منفصل، نعم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. قال الله تعالى في القرآن ماذا يا إخوان؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهو ضمير منفصل مبني في محل رفع فاعل يعلم. أين فاعل يعلم؟ الضمير المنفصل، تمام. وهكذا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو كذلك. فاستفدنا من هذا يا إخوان بارك الله فيكم، استفدنا من هذا ماذا؟ أن الفاعل ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، ظاهر ومضمر. والظاهر مفردا كان أو مثنى أو مجموعا مذكرا أو مؤنثا، معرضا بحركة أو بحرف، لا يرفعه إلا الفعل الماضي والفعل ماذا؟ المضارع. والمضمر اثنى عشر ماذا يا إخوان؟ ضميرا، وهو ينقسم إلى متصل وماذا؟ ومنفصل. متصل وماذا يا إخوان؟ ومنفصل. وكل منهما اثنى عشر لفظة أو اثنى عشر ضميرا، اثنى عشر ضميرا. قال وعلى هذا يجري القياس، وسيأتي بيان أنواع الضمير المنفصل بأوسع من هذه الإشارة في باب المبتدأ والخبر. نقول إن شاء الله نعم، إن شاء الله سيأتي معنا، وأما هو فهو موجود. الضمير المنفصل يا إخوان هل يرفعه الماضي والمضارع أو يرفعه أيضا الأمر؟ ما هو الذي يرفع الماضي؟ نعم يرفع الفعل المضمر. الأمر ما يرفع المضمر، فكذا نحن الآن في المضمر ما احنا في الظاهر. نعم يعني المضمر يرفعه ماذا يا إخوان؟ كل الأفعال. لم يأتينا بفعل ماضي رفع ضميرا، فعل ماضي، فعل ماضي رفع ضميرا، لا رفع ضميرا. قل قمت، قمت، قمت، قمت، قمتما، قمتم، كل هذه الضمائر رفعها ماذا يا إخوان؟ الماضي. كل هذه الأمثلة التي مرت علينا رفعها ماذا؟ الماضي. الآن نريد مضارع. المضارع هل يرفع المضمر ولا ما يرفعه؟ ها عندك لا. سيد يكتب أو يقوم، سيد يقوم، ما يعرف يقوم؟ فعل مضارع، وأين فاعله؟ ضمير مستتر وجوب تقديره أنا. إذن هو ماذا يا إخوان؟ يرفع المضمر، يرفع ماذا؟ المضمر. والأمر يرفع المضمر ولا ما يرفعه؟ يرفع. تقول قم وقوما وقوموا وقومي. إذن الفاعل الظاهر لا يرفعه ماذا يا إخوان؟ إلا الماضي والمضارع فقط. وأما المضمر فيرفعه الماضي والمضارع والأمر. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.